الرأي الثاني لضيق الوقت، انشغل عبدي بي، أرجو أن كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه وفؤاده، انشغل عبدي بي خلاص وانشغل بذكري، فلما انشغل بي وانشغل بذكري أصبح لا يستعمل سمعه إلا فيما يرضيني. كنت سمعه ما يسمعش حاجة تغضبني، كنت سمعه، وكنت بصره لما انشغل بحبي ما مد بصره إلا إلى شيء أحللته له، وكنت يده ما يمد يده إلا إلى شيء أبحته له، ورجله لا يمشي برجله إلا في خطوة ارتضيتها له، وفؤاده لا ينشغل قلبه بسواي، ولسانه شغله ذكري عن كل شيء، فأصبح عبدي ذاكرا لي في كل لحظة لا ينساني. ولذلك الملك قال يا رب أريد أن أرى أعبد أهل الأرض، أعبد واحد أكثر الناس عبادة لك يا رب في الأرض مين؟ اذهب إلى المكان الفلاني. لضيق الوقت نزل الملك في مغارة فوجد رجلا مشلولا، إذ ذباب على وجهه لا يستطيع أن يهشه، واحد مكلف يأتي له بطعامه وشرابه ويتركه، وهو مركون في تلك المغارة لا يقوى على الحركة. فقرب المرد أعبد أهل الأرض، فوجد الرجل المشلول ماذا يقول؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فاهتز الملك قال سبحان الله، عافاك مما ابتلى به كثيرا وأنت على هذا الحال، عافاك من ماذا؟ فنظر له الرجل وعرفه، قال يا ملك، أيها الملك الكريم، عافاني من نسيانه فجعلني أذكره ولا أنساه، شغله ذكري عن كل شيء، كنت سمعه لا يسمع إلا ما يرضيني. المعنى الثالث لضيق الوقت، أحفظ عليه سمعه وأحفظ عليه بصره وأحفظ عليه جوارحه فلا يستعملها إلا في كل أمر يرضي الله. المعنى الرابع أن الله يحب أن يرى العبد على هيئة يرضاها الله، فإذا جاء العبد ليرتكب هيئة تغضب الله، الله يحجبه عن تلك الهيئة بدون تشبيه ولا تمثيل. سيدنا محمد قبل البعثة صلى الله عليه وسلم عندما ذكر لنا أنه ذهب إلى فرح وعرس من أفراح مكة وعرس مكة ليتفرج في الليل قبل البعثة وهو شاب لم يبلغ الرسالة بعد ولكنه مختار، ده قلبه مغسول وهو طفل، ألم نشرح لك صدرك، وهو عند السيدة حليمة السعدية، نزل جبريل وغسل القلب عند الكعبة وليلة الإسراء، وكم مرة غسل قلب رسول الله، وهو شاب ذهب إلى عرس من أفراح مكة وهو ماشي في الصحراء كده رايح الفرح. طبعا انتوا عارفين افراح الجاهليه، الخمر والرقص والعزف والكلام الفارغ. يا حبيبي يا محمد انت متوجه لترى هذا الفرح؟ فالقى عليه النوم في قلب الصحراء وحيدا وتولى الله رعايته، فما استيقظ الرسول الا بوحي الشمس حتى اشرقت الشمس وايقظته حراره الشمس وعصمه الله ان يرى جاهليه مكه. يبقى يريد أن يراه على صورة إيه؟ يرضاها الله. كذلك العبد المتبع للرسول راح على صورة تغضب الله، ربنا يقول له لا تعال هنا، إحنا مش هنوديك المكان ده، ده أنا اللي همنعك. يقوم يجيب له حاجة كده تشغله، قال له ده عني أنا كنت راح المشوار الفلان، يقول له ده ربنا منعك حتى لا تكون في مكان لا يرضى الله عنه. في نهاية اللقاء وقد أطلت على حضراتكم وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المعنى إيه؟ طب ربنا بيتردد؟ لا، التردد في حق الله محال ولا يجوز. ما المعنى إيه؟ القرآن يقول في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها. المعنى واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، هناك مقدر محذوف تقديره واسأل أهل القرية التي كنا فيها، يبقى يكون المعنى وما ترددت عن شيء أنا فاعله، يعني ما رددت ملائكتي في شيء عندما يريدون أن يقبضوا روح عبد المؤمن أرددهم. طب التردد يعني الأجل هيطول؟ لا، ده الأجل محدد. أمال إيه المعنى لضيق الوقت؟ المعنى أن العبد يكره الموت، فقبلما يموت الله يقول للملك لا تقبض عبدي فلان إلا إذا رضي. الله أكبر، لا تقبض عبدي فلان إلا إذا إيه؟ رضي بلقائه. طب يا رب ده باجي مدة خلاص الأجل، أنا هنزل بعد يومين ثلاثة شهر اثنين سنة ومحددة. الله يتولى إرضاء عبده قبلما يحين الأجل، يقوم يوريله الكرامات ووريله اللي عند ربنا له، يقوم العبد يطرح الدنيا كده ويبدأ بقى يتكلم كلام لأولاده وزوجته وبيته وأهله، يقول لهم المسألة خلاص، أنا حاسس إن السنة دي كده هتكون يعني سنة القرب من الله. الله، إيه اللي حصل؟ أنت كنت بتكره الموت، من الذي تولى رضاه وإرضاءه؟ الله يرضيه قبل اللقاء. فعندما يقع الرضا ويشتاق العبد إلى الله تكون الساعة المحددة واللحظة المحددة، ينزل ملك الموت يجد العبد قد رضي. فذلك قول الرسول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فكيف أحب العبد لقاء الله؟ من الذي رضاه؟ ومن الذي أدخل عليه السرور؟ ومن الذي أدخل عليه الفرح؟ ومن الذي جعله ينتظر الموت قبل مجيئه؟ إن الذي أرضى عبده هو الله أرحم الراحمين. ولذلك سيدنا بلال على فراش الموت زوجته تقول وحزناه، سيدنا بلال يرى الرضا والله رضاه وأراه مكانته، فقال لها لا تقولي وحزناه ولكن قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، لا تقبض روح عبدي حتى يرضى. شوف الحب، شوف حب ربنا لنا، تعالوا نحب الله كما أحبنا الله. يا أمة الإسلام، يا أكبر أمة في العالم غنت للحب الساقط، يا أكبر أمة في العالم غنت للحب الهابط الضال الذي أولع قلوب الشباب والفتيات. اشغلوا الأمة بحب الله، الله يحبنا، لا تقبض روح عبدي حتى يرضى. هل بعد ذلك من حب؟ الله يحبنا بهذه الدرجة، يرضينا قبل لقائه، إنه الحب الإلهي. فيا ليتك ترضى والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. انشغلوا بحب الله، انشغلوا بحب الله كما أحبكم، وهكذا نكون بفضل الله قد انتهينا في اللقاء الثالث عشر مع موضوع التوسل والوسيلة إلى الله. توسلوا إلى الله بوحدانيته، توسلوا إلى الله بالإيمان به، توسلوا إلى الله بالإيمان والاتباع والتصديق لسيدنا محمد، توسلوا إلى الله بالأسماء الحسنى، توسلوا إلى الله بدعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، توسلوا إلى الله بالعمل الصالح، توسلوا إلى الله بأحب شيء إلى الله وهو الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما.